ولا قاعد ما انت مسافر ما مطيعك السافر انت ويا امراه ابدا شرط انهم يردونها من الحدود. نعم لا لا ما فيها صوره امراه لا الحمد لله يعني اللي تسافر فقط اي اي ها طيب هذا دوار شيخ ما يقول شيخ لا تكتب محتجبة أو متحجبة لازم مكشوفة الوجه على كل حال الحمد لله نقرأ هذه ها لو نقرأ لسليك نقرأ إيش لو الوقف لسليك نقرأ أحسن أحسن لا لا خصوصا هذا المرأة ها ما بحث التصل القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب أصول الطب ثلاثة حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة والحمية عن الأمور الضارة ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد وقد نبه القرآن عليها ثلاثة قواعد ها؟ استعمال النافع والاحتماء من الضار ورفع الضار بعد نزوله ثلاثة أشياء هنا وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فأمر بالأكل والشرب الذي لا تستقيم الأبدان الذي لا تستقيم الأبدان إلا بهما وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب يا ولد لا تتكلمون على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال ونهى عن الإسراف في ذلك إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات وإما